أحلف بالليالي وعيونك يا غالي، أحلف بالليالي وعيونك يا غالي. ما عرف إيه جرالي وإيه حكايتي معاك، وأحلف بالليالي وعيونك يا غالي. ما عرف إيه جرالي I'm not afraid.